أيضا أن من هنا اسم موصول بمعنى الذي وفيه معنى على طيب هو أيضا كذلك نحن نقول أن اللغة واسعة جدا. يقول العلماء اللغة بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. قل سيروا أو سيحوا في الأرض، في الأرض مش مقصود يعني في داخل الأرض إنما على الأرض. كذلك ما حكاه الله عن فرعون أنه حدد السحرة بقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا يعني أن أنا بفتح جذوع وبحطكم جوا، إنما هو على. كذلك قوله عليه السلام في الحديث الصحيح الذي أنكره بعض المعطلة في العصر الحاضر لأنه قاصمة ظهر المعطلة، ألا وهو قوله عليه السلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يعني ديدان، لا ارحموا من في الأرض سواء من البشر وإني أقرب الناس إليكم، ثم الدواب التي سخرها الله لكم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح والشاة إن رحمتها رحمك الله. فارحموا من في الأرض ليس المقصود في جوف الأرض وإنما من على الأرض. فإذا أأمنتم من في السماء، من على السماء ليس في جوف السماء، ولذلك لا يفسر بأن الله بذاته في السماء وإنما الله بذاته على العرش السواء، لأن فوق العرش ليس هناك ظرف، ليس هناك خلق يحيط بالله عز وجل. من هنا جاء عن إمام من أئمة المسلمين ألا وهو عبد الله بن مبارك العالم المجاهد الذي جمع أوصاف كثيرة جدا، قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. ثلاث جمل، ثلاث فقرات جمعت الآيات كلها التي تعلق بصفة الله أنه هو العلي الكبير. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، لأن الخلف يفسرون الفوقية أو المكان بالمكانة بالشرف ونحو ذلك، وإنهم يقولون الله موجود في كل مكان. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، برد للقائلين لوحدة الوجود أن الله هو المخلوق هو كل شيء كما قال قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله، لا بائن من خلقه يعني هو متميز عنه لكن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال وهو معهم بعلمه، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه، والحمد لله رب العالمين.